الحمد لله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أحمده على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لذكره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المتوكلين على الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عباد الله، كان من عادات الجاهلية أنه إذا قرر أحدهم السفر ومر بغراب ينعق فإنه يرجع ولا يمضي في سفره تشاؤما بنعيق الغراب. وهذا من الفعل الذي بيّن الإسلام خطورته على عقيدة المسلم، ويسمى بالتطير. والتطير هو التشاؤم، التشاؤم بما يقع من المرئيات أو المسموعات أو الأيام أو الشهور أو غيرها. وسمي بذلك لأن أصل التشاؤم عند العرب ابتدأ من الطيور، والتطير حرام، وهو من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود وصححه الألباني. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. رواه أحمد. واعتبر الشرع التطير شركا عباد الله، لما يتضمنه من الاعتقاد الفاسد بأن غير الله تعالى له تأثير في جلب النفع أو دفع الضر، إما بذاته أو بكونه سبباً في ذلك، فإن حركة الطير أو غيره لا أثر لها في ملكوت الله ولا في قضائه وقدره. والتطير شرك لما تضمنه من نسبة معرفة الأمور المغيبة وما يحدث في المستقبل لغير الله تعالى. والطيرة المنهي عنها عباد الله هي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه. أما ما قد يجده الإنسان في نفسه عندما يرى أو يسمع شيئا حسنا أو سيئا، فهو أمر لا يلام عليه الإنسان إلا إذا استرسل معه أو ترتب عليه إقدام أو إحجام. فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، وفي لفظ فلا يصدنكم. رواه مسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أن ما يجده الإنسان في صدره فلا شيء عليه فيه إذا لم يمنعه من المضي في مقصده. ولقد أبطل الله التطير في كتابه الكريم، وبيّن أنه من صفات المشركين، حيث رد سبحانه على الذين يتشاءمون بأنبيائه، الذين يتشاءمون بأنبيائه ورسله عليهم السلام، مبيناً أن ما يصيبهم من بلاء أو غيره إنما هو بقضاء الله وقدره. قال الله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ولما جاء الإسلام بعقيدته الصحيحة التي تربط المؤمن بربه جل وعلا وترفع عنه ضلالات الجهل والخرافة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير ونفى أثره. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. رواه البخاري ومسلم. ففي هذا إبطال للطيرة وأنه لا حقيقة لها، وسبب ذلك أن الطيور وغيرها لا علاقة لها بالحسن والقبح، ولا بالخير والشر، ولا بالهدى والضلال، وإنما هي خلق مسخر من خلق الله تعالى، فلا يجوز الاعتماد عليها في التصرف في الحياة تفاؤلاً أو تشاؤماً، بل يجب الاعتماد على الله تعالى وحده لا شريك له، مع فعل الأسباب الممكنة لصلاح الأمر وتجنب فساده. ولقد أبطل الشرع أشياء خاصة مما يتطير به المشركون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية: ولا نوء ولا غول. رواه البخاري ومسلم. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة كلها، ثم خص منها أشياء مما كانت العرب في جاهليتها تتطير بها، وهي التشاؤم بالبومة، وهي طائر من طيور الليل. تزعم العرب أنه إذا وقع على دار أحدهم فإنه ينعى موته أو موت قريب له، أو يتشاءم بخراب منزله. والنفي في الحديث نفي لما كانت تعتقده العرب، ومنها التشاؤم بشهر صفر، فهذا نفي للتشاؤم بشهر صفر كما كانت تزعم العرب، لأن شهر صفر كبقية الشهور لا أثر لهم في قضاء الله وقدره، ولا في السعد ولا النحس. يتردد على بعض الألسنة عباد الله إذا تكلم شخص أو جاء بخبر أن يقولوا: خير يا طير، كلمة يتفوهون بها، لا يريدون بها التطير ولا يدركون معناها، وهي في حقيقتها بقية من آثار التطير الشركي، فيجب تركها والاستعاضة عنها بقولنا: خير إن شاء الله، أو نحوها. وللتطير صور كثيرة في القديم والحديث، والغالب أنك لا تجد بيئة أو بلداً إلا وعندهم أشياء يتطيرون بها. فمن ذلك التشاؤم برؤية الطيور أو الحيوانات، مثل الغراب أو البوم أو القطة السوداء، ومنها التشاؤم برؤية إنسان ذي عاهة، كأن يذهب شخص لفتح دكانه فيقابل في طريقه ذا عاهة فيعدل عن فتح دكانه ذلك اليوم تشاؤما بما رآه، وخشية أن تحل عليه الخسارة بسببه. ومنها التشاؤم ببعض الأيام، سواء أكان يوما خاصا ببلد حصل فيه شيء فتشاؤم به، أو يوما محددا في عام أو في شهر. ومن صوره التشاؤم ببعض الشهور كشهر صفر، ومنها التشاؤم ببعض الأرقام، كما يتشاؤم بعض أهل البدع بالرقم 10، ويتشاؤم بعض الغربيين بالرقم 13، ويقلدهم في ذلك بعض المسلمين. ومنها التشاؤم بالأبراج أو النجوم، كالتشاؤم بمن يولد في برج كذا، أو التشاؤم بالسفر أو الحرب في برج كذا أو الزواج في برج كذا، ومنها التشاؤم ببعض المسموعات كمن يسمع يا خسران أو يا خائب فيتشاءم، والتشاؤم ببعض الأماكن كما لو حصل له حادث في مكان فيتشاءم من المرور به، ومنها التشاؤم من بعض الأحداث الحياتية العادية إذا توافق معها حدث أمر محزن أو مخيف، مثل التشاؤم بالزواج إذا توافق في يومه حادث أو موت قريب له أو صديق. ومما شرعه الله تعالى بدلاً عن هذه الخرافات الجاهلية استشارة العقلاء والمجربين وأهل الخبرة، وكذلك صلاة الاستخارة قبل الشروع في الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، والتطير له مساوئ خطيرة، فهو يقدح في عقيدة المسلم ويوقعه في الشرك ويضعف التوكل على الله تعالى ويعلق القلب بغيره مما لا ينفع ولا يضر، ويؤدي إلى التكاسل والتخاذل، ويؤدي إلى الوسوسة، ويفوت على الإنسان فرصاً من الخير ربما لا تعوض في وقت آخر، ويؤدي إلى المرض النفسي والتمسك بالأوهام والاعتماد على الخيالات الفارغة، ويضعف العزيمة، وفيه سوء ظن بالله تعالى. وعلاج الطيرة عباد الله، علاج الطيرة لمن يقع فيها، فالطيرة تدفع بأمور، منها صدق التوكل على الله تعالى، ومنها تقوية الإيمان بقضاء الله وقدره، ومنها العلم بأن حركة الطير أو غيره لا أثر لها في ملكوت الله ولا في قضائه وقدره، ومنها العلم بأن التطير لا يضر إلا صاحبه، ومن علاج الطيرة العلم بأنه لو حدث شيء عند حدوث ما يتطير به بعض الناس فإنما هو بقدر الله تعالى، ومنها استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كفارة التطير. ومن وقع في التطير المحرم عباد الله، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويسن له أن يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من كفارة للتطير، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. رواه أحمد. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدنا إلى ما يضاد التطير، وهو التفاؤل الذي هو انشراح الصدر وطمأنينته لما قد يسمعه من الخير، فهو من إحسان ظن العبد بربه جل وعلا، ولا يوجب فعلا ولا تركا، لأن ذلك من جنس التطير الممنوع، ولكنه قد يفيد الإنسان الاستمرار في الطريق الذي سلكه للشيء الذي يريده مع الانشراح والارتياح. والفأل مستحب عباد الله، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: قيل وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. رواه البخاري ومسلم. ومن صور فأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البخاري في صحيحه في قصة الحديبية عن عكرمة رحمه الله أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. عباد الله، يعزو بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفاءلوا بالخير تجدوه، وهذا حديث باطل لا أصل له. وشرع الله تعالى الفأل عباد الله لما فيه من المحاسن المتعددة، ففيه حسن ظن بالله، وفيه تعلق القلب بالله تعالى واعتماد عليه، ويقوي قلب المؤمن وعزيمته، ويدفع إلى العمل والإنتاج والتقدم، ويشرح الصدر، ويبعث على الإقبال على العمل بانشراح وسعادة، ويدفع شبح التشاؤم والتطير المحرم. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنعلق قلوبنا بالله، فهو النافع الضار، والطير ليس بيدها شيء. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا متعلقة بك يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.